قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبغروب شمس غرناطة سقطت بلاد الأندلس إلى يوم الناس هذا. احفظ هذا التاريخ البئيس جيدا. في اليوم الثاني من يناير عام 1492 وفي غمرة نسياننا نحن، كان النصارى يحتفلون في هذا اليوم في إسبانيا بسقوط غرناطة، فكيف لا يحتفلون وقد أخذوا الغنيمة الباردة لهذه الديار الأندلسية؟ لو مكثت في قلب أوروبا لكان للإسلام في العالم الآن شأن آخر، لكن كل شيء بقدر، قدر الله تبارك وتعالى ما ندري. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما المسلمون لم يقبعوا في بلاد الأندلس، وإنما كانت محطة يعبرون منها، رغم أنهم لم يكملوا فتح فرنسا لكنهم استحوذوا تماما على جنوب فرنسا وظلوا فيه قرونا عديدة حتى سقطت بلاد الأندلس. عند رأوا المسلمين تقاتلون يطبعون في دويلتهم، فأخذوا يزحفون رويدا رويدا على مدن الأندلس واحدة في إثر أختها، وما زالت هذه تسقط وتلك تسقط حتى سقطت جميعها، ولم يبق في ديار الأندلس إلا مملكة غرناطة هي التي صمدت في وجه الاحتلال الصليبي لمدة 200 عام، قرنين كاملين من عمر الأندلسيون يستعينون بالنصارى على المسلمين. كان الأندلسيون يحتفلون بأعياد النصارى ويقدمون لهم التهنئة، فهل رحمهم؟ لا. كان أهل البوسنة والأرسك يعيشون جيرانا مع الصرب ويحسنون إليه، فهل رحمهم عندما تفكك هذا الاتحاد اليوغوسلافي؟ لقد اتحدت كلمتهم على المسلمين ففرقوهم. شيء عجيب، النصارى يحتفلون بسقوط دولة الإسلام في الأندلس ونحن نحتفل بأعياد النصارى في ميدان التحرير. قطيع من الأبقار يحمل كل واحد منهم شمعة مضاءة ويسيرون على ضوء الشموع. الأندلس انفتحوا على النصارى وعلى أعياد النصارى. اقرأ كتاب الديارات للشبشتي لتعلم أي مرحلة من الانحلال وصل إليها المسلمون عندما كانوا يذهبون إلى ديار النصارى يحتفلون فيها، وقرأ ما يندى له الجبين من صنوف الإباحية والانحلال التي كانت تدور في أعياد النصارى في هذه الديار. وكل الأعياد التي نحتفل بها الآن الذي فكرها كانت الدولة الباطنية الخبيثة التي حكمت مصر هنا باسم الدولة الفاطمية، هي التي أحيت عيد الكريسماس والغطاس وخميس كذا وكذا، أحيت أعياد اليهود والنصارى لتحارب بها أعياد الإسلام في قلب ضمن. سمعت وما قرأت قلت فلأبحث في هذه المسألة من جديد، لعل هؤلاء الناس عندهم دليل عندهم أقوال. أنا نفسي شككت قلت فلأبحث من جديد، عدت إلى الكتب التي تتحدث عن أحكام اليهود والنصارى، عدت إلى أحكام أهل الذمة لابن القيم، عدت إلى اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، عدت أبحث لعلي أجد قولا لإمام لصحابي، أجد شيئا يقول أنئوهم شاركوهم حتى نقول للناس هذه مسألة خلافية، أو نقول للناس هذه مسألة سهلة اسقطوا أو خلوا أو قولوا. هذا أمر عقيدة، أمر دين، هذا أمر توحيد الله تبارك وتعالى. نحن لا نتنازل عن ديننا لإرضاء الآخرين. فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا، فيأبى

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. منذ قريب احتفلت إسبانيا بمناسبة لها تاريخها، احتفلت إسبانيا بسقوط آخر الإمارات الإسلامية في بلاد الأندلس وهي إمارة غرناطة. هذه الإمارة ظلت لمدة قرنين تقاوم عوامل الاستسلام أمام الإسبان حتى سقطت في نهاية المطاف. تاريخ طويل بين تاريخين في تاريخ الأمة الإسلامية، بين 19 من يوليو في عام 711 إلى العام إلى 2 من يناير في العام 1492، بين عام 711 إلى 1492 ظل المسلمون أصحاب هذه الديار ظلوا يعملون ويجدون ويبتكرون وينشرون أشعة الهداية إلى القارة الأوروبية، فقد كان المسلمون أصحاب القدح المعلى في العلم والتعليم والإنجاز والابتكارات والاختراعات، وعن الأمة الإسلامية أخذ العالم المعاصر كل أصول النهضة التي يتمتع هو بها ونحرم نحن أصحابها الأصليون منها. من بلاد الأندلس قامت النهضة العلمية التي كانت أساسا لما ينعم به العالم الآن، وفي بلاد الأندلس تم وأد هذه الصحوة الإسلامية بعد أكثر من 800 عام ظل المسلمون فيها أصحاب هذه الأراضي. تاريخ طويل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تاريخ من النضال والكفاح والبذل والعطاء والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. تاريخ من الإيمان والإسلام والإحسان واليقين والتوكل على الله جل وعلا. تاريخ من العلم والتعلم والتعليم والابتكار والبراعة والتفوق والتقدم عاشته أمة الإسلام التي أرسى دعائمها نبي الإسلام النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تاريخ طويل ممتد ضارب في هذه الأرض بمنابت لا يمكن أبدا أن تنجزع جذورها من هذه الأمة الوسط التي أخرجها الله تبارك وتعالى شاهدة على العالمين، حاملة لواء الدعوة والجهاد والكفاح في سبيل عقيدة التوحيد إلى قيام الساعة. هذه الأمة العبقرية التي خرجت من جزيرة العرب يحدوها الأمل العظيم في تعبيد الناس لرب العالمين. إن من مزايا هذا الدين أن المسلم يحمل الخير للبشرية جمعاء، فكما أن الله تبارك وتعالى هدى المسلمين إلى هذا الدين الذي ارتضاه للعالمين دينا، فقد ألقى عليهم حملا ثقيلا بضرورة أن يحملوا هدايته إلى البشرية كلها. فلا يكتفي المسلم بأن يقبع في زوايا الحق الذي فتح الله به عليه، بل إنه يريد أن يأخذ بأيدي سائر العالمين إلى هذا الحق الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده أجمعين. لأجل ذلك كانت كتائب الجهاد في سبيل الله تجوب الأرض جيئة وذهابا، يمنة ويسرة، شرقا وغربا، علوا الجبال ونزلوا الوهاد والسفوح وخاضوا البحار في سبيل الله تبارك وتعالى لتعبيد الناس لله رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لأجل ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يقودهم المسلمون إلى الحق والخير والعدل والمساواة بين البشر والإيمان بالله بتحقيق عقيدة التوحيد التي فرضها الله عز وجل على سائر العالمين، وألقى مهمة إيصالها إلى البشرية إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك نفرت الأمة، نفرت خفافا وثقالا، وجاهدت في سبيل الله تبارك وتعالى أروع الجهاد إلى يوم الناس هذا. فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار، عبروا البحار وشيدوا تلك المدائن العظيمة التي ما زالت أطلالها شاهدة على عظمة أبناء هذا الدين الحنيف. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استتب الأمن واستقر الدين في جزيرة العرب، وجاءته البشرى من الله تبارك وتعالى أن مهمتك قد أنجزت بنسبة 100%، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة اقتراب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لقد جاء الدور على تلاميذك الذين هم مفخرة من مفاخر التاريخ ليثبتوا للعالم أجمع أي إعجاز بشري تم في بناء هذه الأمة وتربية هذه الأجيال العظيمة، لتكون إنجازات أصحابك أيها النبي الكريم شاهدة على صدق نبوتك ودليلا على عظمة تربيتك لأناس كانوا حطاما بشرية، أو إن شئت قل خردة بشرية، بكل ما تحمله تلك الكلمة من معان، حتى أعدت أنت صياغتهم وتربيتهم، حتى صففتهم صفا واحدا وغرست في قلوبهم الإيمان والحكمة. هؤلاء سيتولون إكمال المسيرة بعد لحوقك بالرفيق الأعلى وقد كان. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإذ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يسبون إلى العالم أجمع حاملين لواء هذا الدين الحنيف، عبروا من جزيرة العرب إلى أقرب البلدان إليهم إلى بلاد العراق، ومن العراق إلى الشام، ومن الشام إلى القدس، ومن القدس إلى مصر، ومن مصر إلى شمال إفريقيا، وتوغلوا في الدنيا بأسرها. لقد تم لهذه الفتوحات المبهرة أن تتوقف عند مياه المحيط الأطلسي، وعرفت في تاريخ البشرية حتى في التاريخ الصليبي باسم الفتوحات الإسلامية. لم تعرف بالغارات كما كانت حروب الإنجليز والفرنسيس وغيرهم من الأمم الصليبية، وإنما عرفت باسم الفتوحات الإسلامية، الفتوحات التي كانت تفتح فيها القلوب قبل الأمصار، تفتح فيها أبواب النفوس والأرواح لنور الحق تبارك وتعالى قبل أن تفتح بوابات تلك الأمصار. لقد سار العظماء في التاريخ يحملون دين الإسلام شرقا وغربا، من القعقاع إلى عمرو بن عاصم إلى سعد بن أبي وقاص إلى المثنى بن حارثة إلى خالد بن الوليد إلى عكرمة بن أبي جهل إلى أبي عبيدة بن الجراح إلى عمرو بن العاص إلى عبد الله بن أبي صرح الأنصاري إلى عقبة بن نافع الفهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عقبة الذي تولى فتح الأرض الواقعة بين إفريقيا التي تعرف الآن باسم تونس إلى المغرب الأقصى حيث مقر بلاد السوس الأقصى عند البحر المحيط، هناك لم يتمكن من إكمال المهمة لأن الأمة الإسلامية لم تكن بعد قد أقامت أسطولا بحريا يحمل مشاة البحرية المسلمين، فقد كانت حروب الإسلام حروب فرسان ومشاة، وما كان المسلمون حتى هذه اللحظة يعرفون الحرب في البحر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن عصابة من المسلمين ستغزو البحر وتفتح القسطنطينية، لكن هذه اللحظة الفارقة لم تكن قد أتت إلى هذه اللحظة. لقد عبر المسلمون مياه المحيط الأطلسي بعد أن جاء موسى بن نصير خلفا لعقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه فأسس هذا الأسطول، وعبرت قوات البربر التي دخلت في دين الإسلام. هنا وقفة لا بد أن تتوقف عندها عند براعة المسلمين في صهر الأمم الداخلة دين الإسلام لتكون أمة واحدة. لقد فتح الإسلام أشتاتا من العالم، فتح بلاد العراق وفيه جنسية مختلفة عن العرب، وفتح بلاد فارس من العجم، وفتح بلاد الشام وكانت قليطا من الأجناس البشرية، وفتح مصر وكان سكانها القبط والروم والبيزنطيون، وكانت أيضا أخلاطا وأشكالا من البشر، ثم فتح شمال إفريقيا وهي معقل قبائل تعرف باسم البربر. البربر جنس أوروبي استقر في شمال إفريقيا حتى هذه اللحظة. هؤلاء البربر عندما دخلوا دين الإسلام تحولوا إلى مجاهدين في سبيل الله. القبط المصريون عندما انصاروا في بوتقة الإسلام تحولوا إلى مجاهدين في سبيل الله. أهل الشام والعراق والفرس وبلاد ما وراء النهر وقبائل الغز وقبائل الترك والتتار عندما دخلت دين الإسلام تحولت إلى جزء من الأمة الإسلامية تجاهد في سبيل الله وتحمل لواء الإسلام. إن العبء الأكبر لفتح بلاد الأندلس تم على أيدي هؤلاء البربر. لقد كان الغالبية العظمى من قوام الجيش الذي عبر المحيط من البربر، لم يكن من العرب، بربر لكنهم مسلمون. هذا هو الإسلام. الإسلام لا يعرف تلك الحزازات الوطنية والقومية. الإسلام دين أممي يجمع أشكالا من البشر يربط بينهم بهذا المنهاج الإلهي بدين الإسلام، فتحولون إلى أفراد في الأسرة الإسلامية. قائد الجيش طارق بن زياد كان من البربر، 7,000 مقاتل عبروا معه كانوا من البربر، عبروا إلى شبه جزيرة واندلوزيا أي بلاد الوندال، لأن سكان تلك الجزيرة كانت قبائل تعرف باسم الوندال فنسبت البلاد إليهم فقالوا لها فاندلوسيا أي بلاد الوندال. عبر المسلمون في استطلاع لتلك الأراضي، عبر طريف البربري فاستطلع أحوال الجزيرة، ثم عاد تارة أخرى فشحذ غمة طارق بن الوليد ليتولى العبور إلى تلك الديار التي أوشكت على الانهيار. عبر المسلمون في 7,000 من البربر 4,000 من المتطوعة، وانضم إليهم ألف من الجيوش المتفرقة ليصبح قوام الجيش الإسلامي 12,000 مقاتل. واجتمعوا هناك في الجزيرة مع جيش بقيادة لزريق ملك واندلوزيا في 100,000 مقاتل، وهي طلائع الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس في 19 من شهر يوليو لعام 711 من ميلاد المسيح. هناك في قلب إسبانيا تم الفتح عند مدينة يقال لها لكة. استطاع 12,000 مقاتل هزيمة 100,000 مقاتل. الإيمان يصنع المعجزات. الأمة الإسلامية كان سلاحها الأساس أثناء هذه الفتوح، أثناء تأسيس هذه الدولة، سلاحها الإيمان، الاعتماد والتوكل وتلقي الدعم من الله تبارك وتعالى مباشرة. كانوا يعدون العدة ويستمطرون النصر من الله تبارك وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن فتح بلاد الأندلس لم يكن مجرد وثبة وثبها المسلمون وتوقفوا، بل كان امتدادا لحركة عبقرية بدأت من بلاد العراق، ثم انحدر المسلمون بعدها إلى بلاد الشام، ومنها إلى شمال إفريقيا. ترى ما الذي أغراهم بعبور المحيط ليبحثوا عن تلك الجزيرة؟ لقد كانت خطة عبقرية للقائد موسى بن نصير. أراد أن يستطيع السائر من شمال إفريقيا أن يصل إلى عاصمة الدولة الإسلامية، وكانت أيامها أيام الدولة الأموية في دمشق في بلاد الشام. أراد أن يستطيع المسلم أن يعبر المحيط وأن يسير في أوروبا حتى يصل من تركيا إلى دمشق مباشرة. أراد المسلمون أن تكون تلك الأراضي التي تقع على ضفاف البحر المتوسط من هنا وهناك ملكا خالصا للدولة الإسلامية. فلما استتب لهم فتح الشاطئ الجنوبي أرادوا العبور إلى الشاطئ الشمالي. وإذ قد تم لهم فتح بلاد الأندلس لم تتوقف حركة الفتح عندها، وإنما جاء السمح بن مالك الخولاني وعبر جبال البرنس، وهي التي تفصل بين إسبانيا وبين فرنسا. عبر تلك الجبال وتوغل في جنوب فرنسا حتى وصل إلى مدينة تولوز. هناك سقط شهيدا في معركة تسمى باسم المدينة التي دارت عندها. والذين زاروا فرنسا تصيبهم الدهشة عندما يسيرون في شارع رئيس في مدينة تولوز، ما زال إلى يومنا هذا اسمه شارع السمح. السمح بن مالك الخولاني أمير الأندلس وقائد الجيوش الإسلامية الذي تسلق الجبال في سبيل الله تبارك وتعالى ووصل إلى مدينة تولوز. الفتوحات لم تتوقف عند موت السمح بن مالك الخولاني، ولكن خلفه عنبسة ابن صحيم الكلبي، وقاتل قتالا شرسا في جنوب فرنسا، لكنه هو الآخر وقع صريعا في المعركة التي دارت مع القبائل الجرمانية والفرنجية التي كانت تقاتل ببسالة منقطعة النظير عن تلك الأراضي الفرنسية. مات عنبسة رضي الله تعالى عنه شهيدا في المعركة التي كانت هناك في جنوب فرنسا. ثم جاء عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فتولى القيادة وعبأ الجيوش وزحف في 70,000 مقاتل. حملوا معهم أمتعتهم وغنائمهم ونساءهم وأطفالهم وجعلوهم في مؤخرة الجيش حتى يقاتل الرجل عن حريمه وأهله ولا يعودون خطوة إلى الوراء. وما زال هذا الجيش يغز السير حتى وصل إلى مدينة تسمى بواتيه على حدود باريس الآن. هناك كانت حشود الفرنج قد جاءت من ألمانيا ومن جميع أنحاء القارة الأوروبية، حيث نادى البابا في الكنيسة بضرورة دعم هؤلاء الحكام الذين يقاتلون المسلمين، لأنه لو فتحت فرنسا لأصبح الطريق سهلا أمام المسلمين لاستكمال المسيرة إلى ألمانيا، ومن ألمانيا إلى تركيا، ومن تركيا إلى بلاد الشام، ويكون الإسلام قد استحوذ على قلب القارة الأوروبية. لكن الفتح توقف تماما بعد هذه المعركة التي كان المسلمون قد ربحوها في بداية المطاف، لكن شائعة صارت في الجيش أن المقاتلين الفرنج وصلوا إلى النساء والأطفال والغنائم، فترك الجنود والفرسان مواقعهم في المقدمة وانعطفوا إلى الساقة مدافعين عن حريمهم، واختلط الحابل بالنابل، وترجل القائد عبد الرحمن الغافقي يحاول تخفيف غلواء الاضطراب بين جنود الجيش، لكن سهما غربا أصابه فسقط صريعا، وتوقف الفتح من يومها، وعرفت هذه الواقعة باسم موقعة بلاط الشهداء. المسلمون لم يقبعوا في بلاد الأندلس، وإنما كانت محطة يعبرون منها، رغم أنهم لم يكملوا فتح فرنسا، لكنهم استحوذوا تماما على جنوب فرنسا، وظلوا فيه قرونا عديدة حتى سقطت بلاد الأندلس تماما. دولة الإسلام في الأندلس دولة كانت لها خصائصها، فالمسلمون عندما استقروا في تلك الديار بدأوا في حركة عمران بشري مدهش، وحولوها من بلاد ريفية مجهولة إلى منار للعلم، فبنيت الجامعات والمستشفيات والمدارس ودور التحفيظ، وعبدت الطرق وأنيرت الطرقات، وكانت القصور التي ما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا أكبر شاهد على عظمة أبناء الإسلام عندما يستقرون في مكان. بدأت الحركة العلمية من بلاد الأندلس ترسل أشعتها إلى قلب القارة الأوروبية، حتى كان الملوك يبعثون بأبنائهم إلى جامعات قرطبة وغرناطة وإشبيلية وغيرها من المدائن الأندلسية العريقة، ليتربى هؤلاء الأمراء الأوروبيون في جامعاتنا نحن المسلمين. المسلمون عاشوا صدر حياتهم في بلاد الأندلس كعامة حياتهم في أي بلاد، تدعيم الدعوة إلى الإسلام، إرساء المدنية والعمران البشري الذي عرف عن الدين الإسلامي، إرساء دعائم الحركة الحضارية الإسلامية التي تستمد قوامها من دين الإسلام. وعاش الإسلام قرونا طوالا حتى أوى أولئك البشر إلى الملذات وإلى الرفاهية الرافهة، فقد كانت البلاد غنية، واستجلب لها المسلمون أنواع الأشجار والزراعات من مصر وبلاد الشام، وغرسوها في بلاد الأندلس التي كانت تعرف باسم الفردوس من شدة النعيم الذي عاشه هؤلاء البشر. وتوقفت حركة الجهاد في سبيل الله، وكان ذلك أول إنذار بانهيار الصرح الإسلامي في بلاد الأندلس. وبعد أن كانت الأندلس دولة واحدة من شمالها إلى جنوبها، إذا بها تتقطع أوزاعا متقاتلة متفرقة، فأصبحت دويلات تعرف باسم عهود الطوائف، كل قبيلة كانت تحكم لها منطقة. غرناطة أصبحت دولة مستقلة، إشبيلية دولة مستقلة، القيروان دولة مستقلة، قرطبة دولة مستقلة، وهكذا في سائر ربوع القطر الأندلسي الذي تكونه إسبانيا والبرتغال. لم يكن للنصارى إلا بضع مدائن متناثرة لم يستكمل المسلمون فتحها، وتركوهم وعقدوا معهم معاهدات، وعاشت الأجيال 8 قرون في بلاد الأندلس. بعد الرفاهية وبعد الرقاء الاقتصادي والحركة العلمية المذهلة أوى الناس إلى استجلاب المغنيات ونشأت الحركة الفنية الأندلسية، وما عرف بين المغنين باسم الموشعات الأندلسية، وعاشوا يشيدون القصور وتقاتلوا فيما بينهم، حتى كانت بعض المدن الإسلامية تستعين بالنصارى من قشتالة وأراجون لمقاتلة المسلمين بينهم وبين بعض. هكذا بدأت حركة الخمول والانحدار تدب إلى الأمة الإسلامية في بلاد الأندلس، من دولة واحدة إلى دويلات، من جيش واحد إلى جيوش، من هدف لتعبيد الناس لرب العالمين إلى الإخلاد إلى الأرض وتسمير الدنيا واستيراد الجاريات والراقصات والمغنيات. اللائي كانت قصور الأندلس تغص بهن، كما تقرأ ذلك في الكتب التي أرخت للحقبة الأندلسية. هذه نظر السقوط. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أمة، هذه الأمة لها منهاج، لا خطة واضحة، هي تعبيد الناس لرب العالمين. حين تعبد الناس للدنيا وللرخاء وللشبهات وللشهوات، وحين تعم عوامل التفسخ في الأمة الإسلامية، لا بد أن تسقط هذه الأمة. وأصبح النصارى عندما رأوا المسلمين يتقاتلون يطمعون في دويلاتهم، فأخذوا يزحفون رويدا رويدا على مدن الأندلس واحدة في إثر أختها، وما زالت هذه تسقط وتلك تسقط حتى سقطت جميعها، ولم يبق في ديار الأندلس إلا مملكة غرناطة هي التي صمدت في وجه الاحتلال الصليبي لمدة 200 عام، قرنين كاملين من عمر الزمان، حتى إذا سقطت استتم للنصارى إسقاط دولة الإسلام في الأندلس. والحديث موصول. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، كانت هذه المدينة تحكمها من الطوائف ملوك بني نصر، وكان آخر هؤلاء الملوك اسمه أبو عبد الله الصغير، وكان رجلا ضعيفا قليل الحيلة، لكن القائد الذي كان يقود الجيوش الغرناطية كان قائدا من طراز رفيع، مظفرا محبوبا، التف حوله الشعب فصد عنهم عاديات النصارى اسمه موسى بن أبي الغسان. هذا الرجل هو الذي حافظ على غرناطة من السقوط، حتى فوجئ في يوم بالملك يدعو الوزراء والأمراء وأعيان التجار إلى بهو السفراء في القصر الكبير، قصر الحمراء في غرناطة، ليعلن أنه قد وقع مع فرناندو وإيزابيلا ملكي النصارى اتفاقية لتسليم غرناطة إلى هذه الدولة الصليبية، تسليم غرناطة من غير حرب ولا غيره. وقع الملك بمفرده مع وزرائه معاهدة لتسليم آخر حصون الإسلام في بلاد الأندلس، لقاء أن يخرج بأمواله وعتاده ليعبر إلى بلاد المغرب. وقد كان، لكن موسى بن أبي الغسان كان له موقف آخر. هذا الرجل رفض التسليم وقال: دافعوا عن دينكم، النصارى لن يرعوا فينا حرمة، لأن أموت مقاتلا تحت أسوار غرناطة خير لي من أن أحيا ذليلا في ظل معاهدة التسليم، لكن الناس كانوا قد حزموا أمرهم على أن يسلموا غرناطة وجبة شهية وغنيمة باردة إلى فرناندو وإيزابيلا، وقد كان وخرج موسى بن أبي الغسان هائما على وجهه يبحث عن موت كريم، فانطلق إلى بيته ولبس لأمة حربه وخرج، وفي طريقه عند ضفاف نهر شنيل قالوا التقى بمفرزة من النصارى 15 مقاتل فقاتلهم جميعا حتى أبادهم عن آخرهم، لكن كتيبة أخرى جاءت إليه وحين أرهقه القتال أراد أن يترجل عن فرسه فانزلق في مياه النهر فغاص به الحديد إلى قاع النهر فلا يعرف له خبر إلى يوم الناس هذا، لكنهم عرفوه من الشارة التي كانت على الغطاء الذي يغطى به الفرس الذي كان يمتطيه. وبغروب شمس غرناطة سقطت بلاد الأندلس إلى يوم الناس هذا. احفظ هذا التاريخ البئيس جيدا. في اليوم الثاني من يناير عام 1492 وفي غمرة نسياننا نحن، كان النصارى يحتفلون في هذا اليوم في إسبانيا بسقوط غرناطة، فكيف لا يحتفلون وقد أخذوا الغنيمة الباردة؟ هذه الديار الأندلسية لو مكثت في قلب أوروبا لكان للإسلام في العالم الآن شأن آخر، لكن كل شيء بقدر، قدر الله تبارك وتعالى ما ندري، لعل هذه الأجيال المتأخرة قد ادخر لنا ربها تبارك وتعالى من الفخار والشرف ما تعيد به فتح الأندلس وفتح أوروبا وفتح أمريكا وفتح العالم أجمع. فإن هذه الدنيا سيأتي عليها يوم تشرق فيها شمس الإسلام من مشرقها إلى مغربها كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن أين وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ نحن لا نعد العدة، بل نحن في الحقيقة نشبه حال هؤلاء الأندلسيين في التفرق والتقاتل والاختلاف والتنازع. عندما دخلت عصابات اليهود إلى فلسطين كان هناك 8 جيوش عربية تقاتل تحت ألوية 8 قادة، 8 جيوش مختلفة، هذا قائد وهذا قائد وهذا قائد وهذا قائد. وعندما أشرف الجيش المصري على القدس ليحتلها صدرت الأوامر من قلب القاهرة بإيقاف الزحف، ثم كان الاتفاق مع اليهود، ثم هاجمت عصابات اليهود الجيوش، وفي لمح البصر انتصرت العصابات الإجرامية على 8 جيوش، جيوش متقاتلة متلاحمة متلاطمة فيما بينها، جيوش تأكل قلوبها الأحقاد والحسد والمؤامرات الدنسة. هذا الذي يحدث هو الذي حدث مع المسلمين في بلاد الأندلس. إن عبور قائد المرابطين من العدوة القصوى في بلاد المغرب إلى وقعة الزلاقة المعروفة أمير المؤمنين يوسف بن تاشوفير عبر إليهم فأنقذهم من أنياب النصارى، وكانت وقعة مهولة قتل فيها 40,000 حتى رصوا جماجمهم فصنعوا منها جبلا أنقذهم سنوات معدودة، لكن عوامل الانحلال والسقوط والانحدار كانت قد ضربت بجذورها في نفوس أقوام أول إلى المغنيات والراقصات وتكتيس الأموال وتشييد القصور ونحو ذلك. نحن أمة مجاهدة، نحن أمة نحمل منهاجا، نحن أمة واحدة. عندما نتفرق، عندما نتنازع، تأتي رياح الفشل لتستأصل كل قواعد النصر التي حققها آباؤنا الأولون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كان الأندلسيون يستعينون بالنصارى على المسلمين، كان الأندلسيون يحتفلون بأعياد النصارى ويقدمون لهم التهنئة، فهل رحموهم؟ لا. كان أهل البوسنة والهرسك يعيشون جيرانا مع الصرب ويحسنون إليهم، فهل رحموهم عندما تفكك هذا الاتحاد اليوغوسلافي؟ لقد اتحدت كلمتهم على المسلمين ففرقوهم شذر مذر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. شيء عجيب، النصارى يحتفلون بسقوط دولة الإسلام في الأندلس ونحن نحتفل بأعياد النصارى في ميدان التحرير. قطيع من الأبقار يحمل كل واحد منهم شمعة مضاءة ويسيرون على ضوء الشموع. ماذا؟ هل هذه أمة إسلامية؟ هؤلاء لا يعرفون شيئا عن دين الإسلام. حملة مصروعة التهنئة، وماذا ستخسر عندما تهنئ؟ قل كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر بخير، ماذا ستخسر؟ هذا من الإحسان، هذا من كذا، من كثرة ما سمعته وما قرأته قلت فلأبحث في هذه المسألة من جديد، لعل هؤلاء الناس عندهم دليل، عندهم أقوال. أنا نفسي شككت، قلت فلأبحث من جديد، عدت إلى الكتب التي تتحدث عن أحكام اليهود والنصارى، عدت إلى أحكام أهل الذمة لابن القيم، عدت إلى اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، عدت أبحث لعلي أجد قولا لإمام لصحابي، أجد شيئا يقول هنئوهم شاركوهم حتى نقول للناس هذه مسألة خلافية، أو نقول للناس هذه مسألة سهلة، اسقطوا أو هنئوا أو قولوا. هذا أمر عقيدة، أمر دين، هذا أمر توحيد الله تبارك وتعالى. نحن لا نتنازل عن ديننا لإرضاء الآخرين، نحن لا نتنازل عن ثوابتنا وعقيدتنا لإدخال السرور على الآخرين. حتى خرجت الفتاوى من هنا ومن هناك، شكلوا لجان، اذهبوا لحماية الكنائس، اذهبوا لحماية إخواننا النصارى ونحو ذلك. هم يصلون في كنائسهم منذ 15 قرنا، وما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا التمحل الرخيص من الأشخاص الذين لا أدري، والله لا أدري هل يأتي يوم أقف فيه أنا لأقول لكم هنئوهم؟ لا شيء في ذلك. أنا أنصحكم لو قلت ذلك، قولوا هذا الرجل أصابه الجنون، أريد أن أقطع هذا الطريق، أمر يدعو إلى الحيرة، فتن بعضها آخذ بحجز بعض. عندما يخرج شيوخ ودعاء ومعلمون وتحدثون، عندما ترى امرأة ترتدي خمارا إلى ركبتها واقفة في الصف الأول بجوار رجل إسلامي والقسيس يتلو من كتابه المحرف كلاما يتناقض جملة وتفصيلا مع القرآن الكريم، ما هذا؟ حتى إذا سلمنا لكم بالتهنئة، هل نسلم لكم بالذهاب إلى الكنائس وحضور ما يسمى بالقداس؟ أية قدسية على هذا الكلام؟ وصعد المسيح وصلب المسيح ودفن المسيح وقام ابن الإله وصعد إلى السماء، والإله وابن الإله وزوجة الإله والثلاثة والواحد والناسوت واللاهوت والكلام الفارغ كله يسمع في مثل هذه الأماكن. إذا كان الصحابة يقولون إياكم والدخول على هؤلاء في كنائسهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد النصارى، سوف تحمر أنوف بعض السنادقة يريدونها فتنة. النصارى لابد من الإحسان إلى النصارى، نحن نحسن إلى النصارى، الإسلام يحسن إلى النصارى، ولكن هل من الإحسان أن أتنازل عن ديني، عن عقيدتي، عن ثوابتي، عن عقيدة التوحيد حتى أدخل السرور على النصراني. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنت طيب، وبعود الأيام، أي أيام التي تعود، أي أيام هذه التي تعود، أي ترانيم، أي مزامير، أي خمار هذا الذي حمل المرأة لتقف أمام القساوسة وهؤلاء النصارى يتلون الكفر الواضح البين الذي دمغه القرآن الكريم بالكفر والشرك، كيف نقبل ذلك؟ لا نقبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع شيئا فيه تصاليل إلا أمر بتمزيقه، حتى الميتين قال إذا مررتم على مقابر المشركين فبشروهم بالنار. هذا هو الإسلام، هذا من سماحة الإسلام. والله سماحة الإسلام ألا أكبر يهوديا أو نصرانيا على أن يكون مسلما. سماحة الإسلام عندما أدخل بلدا فيها نصارى أو يهود وأمنهم على ممتلكاتهم ودمائهم وأعراضهم وعلى عبادتهم وأتركهم يمارسون شعائرهم كما يشاءون. سماحة الإسلام، الإسلام يأمر بجلد شارب الخمر، لكن عندما تحدث عن اليهود والنصارى قال ولا يقام عليهم جلد حد شارب الخمر لأن ذلك مباح في شريعتهم. هذا سماحة الإسلام. أنا لن أقول للنصراني تعالى سوف نجلدك لأنك تشرب خمر، هذا مباح في دينه، أي شيء مباح في دينه نحن لا نتدخل فيه، نتركهم يمارسون شعائر. هذه سماحة الإسلام، هذه سماحة الإسلام. لا تظلمه، لا تأكل ماله، لا تسفك دمه، تتركه يعيش كما يعيش البشر، لا تضطهده، لا تخيفه. أما حتى أكون أنا متسامحا لابد أن أتنازل عن ديني، لابد أن أعترف بعقيدة باطلة، لابد أن أعترف بكفر أو وثنية وصفاء القرآن بالكفر الصريح، لا، هذا ليس من السماحة، هذا من الرد والتنازل عن دين الله تبارك وتعالى. ما الذي يدعوني أنا لأذهب لأناس يقولون المسيح ابن الله وأنا أقف لحراستهم؟ ممن أحرسهم؟ أحرسهم ممن؟ من عدو موهوم؟ أين العدو الذي سيهاجم هؤلاء وهم يصلون؟ هل هاجمهم أحد؟ لم يهاجمهم أحد، لكنها التنازلات، التنازلات. كما أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ 60 عاما ولكن تريد من الناس أن يعترفوا بدولة إسرائيل. هل إسرائيل تحتاج إلى اعترافنا بها؟ لا تحتاج، لكن تريد كلمة من هؤلاء أن إسرائيل لا حق في فلسطين، مع أنها تحتل فلسطين والعالم كله مع إسرائيل والعرب ممزقون والمسلمون متقاتلون، لكن يريدون اعترافا ضمنيا مننا نحن أن لهم حقا في فلسطين. وكذلك هؤلاء يريدون منا كلمة نعترف بها بشعائرهم أو بعقيدتهم أو بأعيادهم. هذه التنازلات سوف تنتهي بنا إلى التفسخ والانحلال التام والضياع، ليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. في آخر لحظة كان يودع فيها الحياة يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويقول لعن الله اليهود والنصارى، اسمع، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ماذا أصنع أنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا لقيتم اليهودية أو النصرانية في الطريق فلا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ماذا أصنع في هذا الحديث؟ ماذا أصنع في الآيات المحكمات المتواليات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تصفهم بالكفر وبالشرك وبمضاهات قول الذين كفروا؟ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذه آيات الله تبارك وتعالى. ماذا نصنع في الآيات؟ ماذا نصنع في الأحاديث؟ هذا التنازل الخطر بمثابة إنذار خطر على الأمة الإسلامية. ستنشأ أجيال يقولون لا شيء في ذلك. الآن هناك ناس يقولون هؤلاء مؤمنون، هؤلاء موحدون، الديانة الإبراهيمية، نحن جميعا أبناء عمومة باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، تعبدون وأنتم، نحن لا نعبد هذا الإله الذي تعبدونه، أنتم لا تعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الإله الذي نعبده نحن. أما ثالث الثلاثة، أما ابن الله، أما كذا، فهذا مرفوض ومقطوع بكفره في العقيدة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التنازلات سوف تؤول بنا إلى تآكل العقيدة. الولاء والبراء جعله الإسلام بمثابة سور يحافظ على أبناء الإسلام. هؤلاء المسلمون في الأندلس انفتحوا على النصارى وعلى أعياد النصارى. اقرأ كتاب الديارات للشابشتي لتعلم أي مرحلة من الانحلال وصل إليها المسلمون عندما كانوا يذهبون إلى ديار النصارى يحتفلون فيها. وقرأ ما يندى له الجبين من صنوف الإباحية والانحلال التي كانت تدور في أعياد النصارى في هذه الديار. وكل الأعياد التي نحتفل بها الآن الذي فجرها كانت الدولة الباطنية الخبيثة التي حكمت مصر هنا باسم الدولة الفاطمية، هي التي أحيت عيد الكريسماس والغطاس وخميس كذا وكذا، أحيت أعياد اليهود والنصارى لتحارب بها أعياد الإسلام في قلب دار الإسلام. فلابد أن يكون عندنا أصل جامع نتحاكم إليه جميعا. تعالوا إلى كلمة سواء، أين قول الله؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين عمل الصحابة؟ أين أقوال أئمة الدين العدول الثقات الذين كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا؟ استقيموا يرحمكم الله. هذه الفتاوى الضالة التي لا تصدر إلا من واهمين أو جهلة أو أناس خبثاء يريدون تمييع دين الله تبارك وتعالى في نفوس العباد، هذه ثوابت لا يتخلى عنها أبدا، وإلا أوشك أن ينهار هذا الدين على رؤوس أبنائه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نحن نوخذ الشموع ونسير في الطابير كالقطعان البقرية إلى كنيسة قصر الدبارة وتسمع آيات التهنئة من هنا ومن هناك، وإسلاميون يذهبون في مقدمة الصفوف إلى الكنائس في مسرحيات هزلية، هم يعلمون أن هذا تمثيل ودجل، وأولئك يفعلون ما لا يؤمرون، يهزون الثقة في نفوس أبناء الإسلام. وفي نفس التاريخ تقام الاحتفالية بسقوط دولة الإسلام في بلاد الأندلس في أيدي النصارى، والتي حدث فيها من الأهوال ما تشيب له نواصي الرضع من إحراق أكثر من 150,000 مجللا من التراث الإسلامي إلى قتل أكثر من 300,000 إنسان، سواء أثناء الهجرة من الأندلس غرقا في البحر أو على يد محاكم التفتيش الكنسية التي كانت تتم تحت عين البابا بنفسه، بابا الكاثوليك في قلب بلاد الأندلس، إلى محاربة المسلمين الموريسكيين يعنون بهم المنصرين الذين ظلوا على دينهم سرا، حتى صدر الأمر من الملك الكاثوليكي بطرد كل ما يمط بصلة للإسلام من بلاد الأندلس حتى عبروا العدوى إلى بلاد المغرب، ومات منهم من مات وقتل منهم من قتل، وظلت إسبانيا يحرم فيها ممارسة الإسلام إلى ما قبل 30 عاما عندما سمحوا بعد الضغوط الدولية ببناء مسجد على نفقة السعودية في قلب مدريد. القانون هناك يحرم الإسلام أو ممارسة الإسلام. تأمل إلى ما قبل 30 عاما لم يكن في إسبانيا مسجد واحد يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى. هؤلاء صناع السلام والحرية والإخاء والمساواة وحقوق البشر وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وهيئة الأمم، وقل ما شئت من الدجل والكذب والكلام الفارغ، ونحن المسلمين أصحاب الحق نطأطئ رؤوسنا ثم نمضي أذلاء خلف قافلة الرقيق، نقدم التهاني ونصادم ديننا ونخجل من إسلامنا ونذهب إلى الكنائس ولم يبق لنا إلا أن ندعوهم ليلقوا محاضرات في المساجد أو أن نصدر القرارات بأن هذا دين توحيد وأنهم أبناء عمومة كما يقول المخرفون. كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا محتاجا إلا أعطيته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.